يروي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد اسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي. قتيبه وابو عوانه ويحيى بن ابي اسحاق وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء اربعه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو من اعلى الاسانيد عند النسائي لان اعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات شيء. واصحاب الكتب السته ثلاثه منهم عندهم ثلاثيات وثلاثه منهم ليس عندهم ثلاثيات. فاما الذين عندهم ثلاثيات فهم البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيه، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، والنسائي عنده خمسه احاديث ثلاثيه وهي باسناد واحد واسناد ضعيف. وهي خمسه باسناد واحد وذلك الاسناد ضعيف. واما الثلاثه الذين ليس عندهم ثلاثيات بل اعلى ما عندهم رباعيات وهم مسلم وابو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال قال ابي انبانا ابو حمزه وهو السكري عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع ابي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما. ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه انه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع ابي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. فيه اثبات صلاه القصر في السفر وانها ثابته بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والخليفتين الراشدين من بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فانه عليه الصلاه والسلام كان يصلي ركعتين، وابو بكر كذلك وعمر كذلك رضي الله تعالى عنهما. فهو دال على ما ترجم له المصنف من تقصير الصلاه في السفر. واما اسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال قال أبي. قال قال أبي وهو الحسن الحسن بن. وعلي بن الحسن. علي بن الحسن بن شقيق وهو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أنبأنا أبو حمزة. أنبأنا أبو حمزة وهو السكري. أبو حمزة هو محمد بن ميمون. محمد ابن ميمون المروزي ويقال له السكري، وإنما نسب السكري قيل له السكري قيل لأنه كان حلو المنطق، فقيل له السكري لأن إشارة إلى حلاوة منطقه وإلى حسن تعبيره، فكان حلو المنطق حسن النطق فكان يقال له السكري، هذه سبب النسبة، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن نسبة إلى السكر، لكن هنا نسبة إلى حلاوة المنطق وأنه يشبه السكر في الحلاوة في حلاوة منطقه. ومشهور بكنيته أبو حمزة، مشهور بكنيته أبو حمزة واسمه محمد بن ميمون، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو السكري هذه أتى بها من دون تلميذه، من دون تلميذه وهو الحسن وهو علي بن حسن بن شقيق، علي بن حسن بن شقيق من دونه وهو محمد بن علي بن حسن بن شقيق أو النسائي أو من دون النسائي، هؤلاء هم الذين يحتمل أن يكونوا قالوا هو السكري. وأما تلميذه علي بن الحسن بن شقيق فلا يحتاج أن يقول السكري، وإنما يقول فلان بن فلان وينسبه كما يريد، فلان بن فلان وينسبه كما يريد. عن منصور هو بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من أقران الأعمش.